لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قاعدة جليلة: فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال، أي على لسان هود: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. ولذلك هذه النعمة، نعمة الشكر وشهود النعمة، وهو جزء من الشكر في الحقيقة، لأن أصل الشكر هو أن تشهد أن النعمة من الله، وبدون ذلك لا ينفع تحريك اللسان بالحمد دون أن يكون شهود القلب أن النعمة من الله، وتعظمه بذلك وتحبه عليها. فهذه ذكر النعمة وشهودها وشكرها هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، أعظم من نعمة اللذة التي أعطيتها. قال: والذنوب من خذلانه، من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. تخليه عن عبده أن يكله إلى نفسه، يتركه بلا إعانة، يتركه لنفسه الأمارة بالسوء الجاهلة الظالمة. فهذه هي أعظم مصيبة تحصل للإنسان. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا من أعظم أدلة وأوضح أدلة خلق أفعال العباد، لأن العبد لا يستطيع أي يشكر نعمة الله ولا أن يوفق لو ترك ونفسه، لا يستطيع النجاة لو ترك ونفسه ونفسه. الذنوب من خذلانه وتخليته، وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف ذلك، وإن لم يكشف ذلك عن عبده، فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. يعني هذا البلاء هو أعظم بلاء، الذنب هذا بلاء، إن لم يكشفه الله لا ينكشف. ولذا تجد من أدمنوا على الذنوب ولم يلجأوا إلى الله أن يوفقهم للتوبة وأن يتوب عليهم فيغفرها ويقبل توبتهم، فلا سبيل إلى التوبة منها. ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. فتوبة العبد من الذنوب بين توبتين من الله: توبة قبلها، قبل توبتهم بأن أخذ قلوبهم إليه ووجه نواصيهم إليه فتابوا، وتوبة بعدها بأن قبل توبتهم. قال الله عز وجل في التوبة الأولى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقال في التوبة التي هي بمعنى القبول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب عليهم قبل توبتهم. يقول: فإذا هو العبد إذا شهد ذلك أن النعم اللذات والطاعات هي كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وشهد أن الذنوب من خذلانه ومن تخليته بينه وبين نفسه، فتقوده النفس الأمارة بالسوء الظالمة الجاهلة إلى هلاكه. فإذا شهد ذلك علم أنه لا ملجأ منه إلا إليه، لا ينجيه من هذه البلية الذنوب إلا الله. أكثر الناس يستشعرون بلية الألم ولا يستشعرون بلية الذنب، لا يشهدون ذلك. بلية الألم لما بطنه تكون موجوعة، دماغه موجوعة، يا رب اشفيني يا رب، يوم يلجأ إلى الله في بلية الألم. أو فقير يقول: يا رب اغنيني يا رب. أو في حاجة واقفة في حاجاته يدعو الله بها. فإذا وقع في الذنب لم يشعر أن هذا الذنب كان بقدر الله بأن خل بينك وبين نفسك. فمن شهد ذلك وكشف له عنه فهذا كشف له عن طريق التوبة. فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه: يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. إن الذنوب دي لها أسباب بتبدأ بدايات، يقوم الإنسان يقع فيها. يعني مثلا فاحشة الزنا لها مقدمات، لها أسباب: الاختلاط المحرم، تبرج النساء، التلامس، النظر، المقدمات في الآخر هتحصل. معنى بعضها ذنوب بس بعضها يجر إلى إيه؟ إلى بعض. عشان كده من أعظم أسباب دفع الذنوب حراسة الخواطر. أنت بتفكر في إيه؟ وقلنا حراسة الخواطر بمعنى عدم استدعاء خواطر المعاصي، لأن الخواطر نوعين: خواطر تلقائية بتجري على الإنسان وهو ماشي كده، خطر في باله خطر. والنوع الثاني خواطر مستدعاة، هو اللي بيقعد يسرح، هو اللي بيقعد يتخيل. لما يقعد يتخيل هو ده اللي بيضره، لأن هو اللي بيستدعي هذه الخواطر تقوم تغلبه. قلنا قبل كده العشق والشذوذ وأنواع الإدمان سببها الخواطر. فعشان كده تبتهل إلى الله أن يدفع عنك أسباب الذنوب حتى لا تصدر منه. وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية، يعني هو في قضاء وقدر قطعا، ولكن قضاء وقدر تحاسب عليه. لماذا؟ لأنه وقع بعملك وإرادتك. في قضاء وقدر ليس من تسببك. أنت تولدت يوم كام، وتولدت ذكر أو أنثى، وتولدت طولك كام، دي كلها إيه؟ دي كلها مقادير لا تسأل عنها، لم تقع بإرادتك، وهناك حكم مقادير وقع بإرادتك، كان أطاع وعصى، فبذلك إذا وقع شيء من ذلك من هذه المقادير التي من خلال إرادتك وعملك فإن الإنسان يحاسب على هذا ولا ينفعه الاحتجاج بالقدر. قال: وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، هي طلب المغفرة. يبقى أنت متتضرع إلى الله أن يعصمك من الذنب، أن يعصمك من الفتنة، أن يعيذك من فتن الدنيا، فتن المحيا والممات، أو نعوذ بالله من مضلات الفتن، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من الفتنة، أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا أن التضرع والابتهال إلى أن يدفع الله عنك الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنب. فإذا وقعت في الذنب فتضرع إلى الله أن يدفع عنك ما استوجبه هذا الذنب، الذنب ده بيستوجب عقوبة وبيستوجب موجبات أخرى، يستوجب ذنوبا بعدها، نعوذ بالله. يعني ما تفتكرش ان المعصية بتقف عند ايه، عند معصية واحدة، ده هو بيتجرجر بعد كده، ده بينزل، الشيطان بيتغلب عليه اكتر ان لم يدركه الله عز وجل برحمته. فالذنب له موجبات استوجبها الذنب، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، ومن أعظم عقوبات الدنيا السيئة بعد السيئة. فضلا عن أن من موجبات الذنوب، من موجبات مما توجبه الذنوب المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنت تتضرع إلى الله أن يقيك شر هذا الذنب، وأن تتوب إلى الله منه حتى يقيك آثاره. يقول: فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. الشكر على نعم الطاعات واللذات، طلب العافية من الذنب، تتضرع إلى الله أن يدفع عنك أسباب الذنوب، إذا وقعت تتوب إلى الله توبة نصوحة ليقيك الله آثار هذه الذنوب وما استوجبته من أنواع الخلل والعقوبات. يقول: ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء سبحان الله. الرغبة، إن واحد عنده رغبة في الحاجة الفلانية، واحد عنده رغبة في طلب الجنة، وإلا فالناس تقعد ترغبهم وما وأكثرهم إيه؟ لا يحصل لهم رغبة، وترهبهم يقول لك: يا عم انت هتغمنا، احنا قاعدين في ميتم، وهملك هو ما عندكوش غير النار والعياذ بالله، حتى لو كلمته عن الجنة برضو ما بيحصلش في قلبه الرغبة فيها. ليه؟ هو دماغه في حاجة قافلة عليها، ان هو يسارع الى اللذات، وانا لها بذنوب. يبقى مهما وعظ لا يتعظ، عشان كده بيقول: هي بيدي مقلب القلوب. أن ترغب فعلا في الجنة، بدل ما يبقى رغبته طول حياته في الفلوس أو في منصب أو في شهرة، نعوذ بالله من ذلك. كن قلبه يفكر كثير في الجنة والنار ويرغب في الجنة، تكون إرادته إلى الجنة، ويعني يعني يريد أن يفر من النار، فهذا الأمر بيد مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. قال: فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه. قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فنواصي الخلق بيد الله، يوجه هذه الناصية كيف شاء، فإذا أخذ بقلب العبد إليه اهتدى. أخذ بقلبه إليه يعني جعله يحب ربه، جعله يرغب فيما عنده، جعله يرهب مما عنده. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه. والنفس كما ذكرنا جاهلة ظالمة أمارة بالسوء. فإن لم يأخذ الله بقلبه وكله إلى نفسه، يقول إن خذله تركه ونفسه، ولم يأخذ قلبه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله، هو كده بيتكلم على جبر بقى، ما هو اللي ربنا ما هدهوش لم يرد له ذلك يبقى هو ملوش دعوة. لا، عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى للعبد الهداية لا يقع إلا من خلال عمل العبد أيضا. قضية الأسباب وبناء عليها المسؤولية. يعني يقولك ايه، وهو ربنا مش راضي يهديني، تشرفك اولا، احنا ربنا انزل لنا اوامره ونواهيه في كتابه، انت منين تعرف؟ انت اقبل على الله بقلبك فسوف يكون عاقبة ذلك ان يأخذ الله بقلبك اليه. اخطو خطوة يتقرب الله إليك أضعفها، كما قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقربت إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله، طب هو الشبر الأولاني مش بإرادته؟ نعم، سبحانه وتعالى بإرادته، فضله يعطيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كده ما ظلمهمش، لا ما ظلمهمش، لان اللي ما اعطاهمش فضله ما معناهمش عدله، حاسبهم على ما صدر منهم لكن لم يوفقهم، اعطى هذا ما يستحقه. طب اشمعنا ارجع الى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. اشمعنا الليل ليه كده ضلمة كده، ما يبقى النهار احسن؟ لو النهار كله الناس تموت، لانه لابد لهم من ليل يسكنون فيه. تفضل الغدة الصنوبرية بقى عمالة تطلع افرازات لغاية ما البني ادم يفضل متململ ما يعرفش يعيش. من ضمن وسائل التعذيب في جوانتنامو وامثالها انهم يسلطوا عليهم ايه، اضواء قوية جدا تخلي الانسان في منتهى العصبية. لا، ده في افرازات بتحصل. فايه انت بتقول ايه؟ مش عايز الليل يبقى ليل والنهار يبقى نهار؟ انت مش فاهم حاجة. زي اللي بيقول هو ليه ربنا خلق الشر؟ زي ما ربنا خلق الليل، خلق الليل والنهار وخلق الخير والشر، وكل له أهله. طب وأهله دول ذنبهم إيه؟ ما قلنا ذنبهم إيه، دي رجعت إلى أسباب منهم، ما فيش حاجة حصلت غصب عنهم رغما عنهم بدون إرادتهم. عدم التوفيق أدى إلى أن لا تكون لهم إرادة في الخير ولكن إرادة في الشر. هذا الأمر لا يعني إلغاء إرادتهم، بل هم مسؤولون عن كل تصرفاتهم الإرادية. فزي خلق الليل والنهار، تخيلوا كده ان اللي مش عاجبهم هويتهم الجنسية، يقول لك انا حاسس ان انا بنت، والتاني حاسة انها راجل، ويفضلوا بقى ايه لغاية ما يعملوا عملية. تخيلوا لو البشرية كلها حصل فيها كده، تبقى البشرية تهلك، مش كده؟ كل واحد معترض على اللي ربنا كتبه له. ربنا خلق الذكر والأنثى بحكمة، وقال بعدها إن سعيكم لشتى. فالسعي الشتى، الخلق المتفاوت المفضل بعضه على بعض، هو بحكمة، كما أن الليل والنهار بحكمة، وأن الذكر والأنثى بحكمة. قال: ثم فكرت، هل للتوفيق والخذلان سبب، أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ التوفيق الأولاني خالص، والخذلان الأولاني خالص. إيه الأولاني خالص؟ ربنا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى احنا عرفنا أن الزيغ الثاني حصل لأنهم عوقبوا على الزيغ الأول. طب لماذا زاغت قلوبهم أولا؟ أليس هذا بإزاغة الله لها؟ نقول نعم، ولكن من خلال قدرة وإرادة وعقل بعد بلوغ الشرع، وبعد أن يبلغ الإنسان سن البلوغ. يبقى ابن القيم هنا بيقول حاجة مهمة: فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها. أهلية المحل، الأرض الطيبة والأرض الخبيثة. الأرض الطيبة أهل لأن تنبت الزرع الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وأرض خبيثة ما فيش ولا بذرة خير تنفع فيها. طب ليه متخلقوا كده؟ رجعنا تاني ليه بتاعت ايه اللي مش فاهم، ليه خلق الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى؟ خلق ذلك بحكمة. المهم ان الأرض الخبيثة ما اتظلمتش، القلب الذي لم يقع فيه الخير لم يظلم. لماذا؟ لان كل حاجة بتعملها بإرادتك بعد ما تصل لسن البلوغ، وبعد ما يبلغك خبر الرسول، فلك سمع وبصر وقدرة وإرادة وعلم وعقل تدرك به، وبلغتك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد كده لما تعملها، تعمل حاجة ما تقولش أنا مالي وذنبي إيه؟ ذنبك إن أنت عملت. طب ليه ربنا ما وفقنيش زي ما وفق فلان؟ لأنك لست أهلا لذلك. بس وهو ولست أهلا لذلك دي ليس معناها أن عمله جرى بغير إرادة. يقول: فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول، أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان. اقعد للحيطة اللي قدامك، اقعد اتكلم قدامها عشان تتعلم الكلام. تتعلم؟ طب عندك ابن عنده سنة وأقل من سنة شوية، تقعد تقول له قول بابا، بعد شوية يقول بابا، وبعد شوية يقول أو بابا، يقول ماما بعدها، عشان ماما أصعب من بابا على فكرة. ويقعد تقول له قول كذا، يروح جاي ناطق بعد شهرين ثلاثة من الكلمة اللي انت عمال تقولها قدامه. لو عملت كده في الحيطة يحصل ولا اي حاجة. تقعد تقول للكلب ولا القطة، مش جمادات دي بقى حيوانات، مش كده؟ تقعد تعلمها الكلام، تعلمهاش الكلام. لكن عندك عيل عنده تأخر في الكلام، توديه علاج تخاطب، يقعدوا يخطبوه بعد 5-6 شهور تلاقي الولد بيتكلم حاجة تانية خالص غير اللي كان عليها، لان عنده اهلية محل، هو مهيئ لذلك. المهم الناس في الحاجات دي ما بتقولش اشمعنى، مش كده؟ حد يقول البني ادم اتخلق كده والحيطه مش كده، ايه الظلم ده؟ ظلم ايه يا ابني؟ ما والله ما ظلم الحيطة، خلى الحيطة تبقى كده عشان لها منافع معينة. فما فيش حاجة اسمها ان هو ظلم من لم يعطيه، خلقه كذلك اهلا لكذا وخلق ذاك اهلا لكذا، فهو خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول، اعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل نوع منهما يتفاوت، كل منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، البهيم ده اللي ما بينطقش، يعني بيسمي سميت البهائم بهائم ليه؟ لانها لا تنطق، ما بتقولش كلام، او احنا على الاقل ما بنفهمش كلامها. يقول وهو متفاوت في القبول اعظم تفاوت، هو الحيوان الناطق ده، وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول. يعني القرد مش زي البقرة، القرد بيتعلم حاجات كتير قوي، البقرة تعرف تقشر موز، القرد بيعرف يقشر موز مش كده، ويعرف يقشر سوداني، ادي سوداني للبقرة هتعمل فيها ايه؟ ما اقصاها ترجعها الطعم ارمشها زي ما هي، تلاقي القرد يروح ينفصص السوداني ومقشر الموز ورامي القشرة واخد الايه اللي جواه. هتلاقي الطيور، حمام الزاجل غير الحمام العادي مش كده، يعرف الطرق الحمام الزاجل ده، ويتحط بقى فيبلغ رسالة ويروح للمكان اللي هو ايه اللي متعود يروح، وحاجات عجيبة والله. تفاوت اللي ايه المخلوقات، الدبانة والنحلة، الدبانة تعرف تطلع عسل، دي مقرفة وما فيهاش فايدة لينا الا انها لها حكمة طبعا بالتأكيد، ومن الحكم انه يعذب بها اهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذباب كله في النار الا النحل. تلاقي النحل ده بيطلع عسل، قعدت افكر النهاردة الصبح كده ولا امبارح مش فاكر، لقيت ايه طعم العسل عجيب في الحلاوة، تبص ده يخرج من النحلة دي اللي شكلها مقزز، ولو واحد هيتفكر ده كان جوه بطنها وطلع وتقيئته واخبالك، لكن طعم العسل يغلب كل الكلام ده. هذا محل متفاوت، فكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول. في بعض قبل يتعلم، كلب المعلم والطير المعلم، تجيب قطة تعلمها الصيد ما تعرفش، ما فيش غير الكلب والفهد ونحو ذلك نوع من الحيوانات، تجيب الحمار تعلمه الصيد ما لا، ده الحمار ده يمشي اقصى حاجة يعرف البيت اللي جاي والبيت اللي رايح، وعنده قابلية لذلك مش كده. وفي حيوانات تانية ما عندهاش قابلية لكده، سبحان الله العظيم. والناس كلها قدامها التفاوت ده ولا تسأل لماذا حدث هذا ولم يعطي كلا ما يعني أعطى الآخر، شيء عجيب. فهذا الأمر البشر يتفاوتون تفاوتا عظيما، وهذا كله بحكمة وعدل، خلق الأشياء متفاوتة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الذكاء مختلف، واحد ذكي لماح ما اطرح ما يروح يعرف يشتغل ويلقط الشغلانة دي ويتاجر في الشغلانة دي، واحد تاني الذكاء بتاعه ايه ضعيف، واحد تاني متخلف عقليا. الجهلة يقول لك اشمعنى، لا، سبحانه وتعالى وضع الاشياء في مواضعها. قال وكذلك الحيوان البهيم متفاوتهم في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. هتلاقي البقر قريب من بعضه والكلاب قريبة من بعضها، والله فيها تفاوت، زي ما قلنا كلاب الصيد غير كلاب الحراسة غير كلب الغنم غير الكلب اللي بيدلعوه كلب اللولو ده مثلا، هتلاقي أشياء كثيرة متفاوتة. البني البشر بقى التفاوت بينهم ما بين من هو أفضل من الملائكة كالأنبياء والمؤمنون في الجنة والمؤمنين في الجنة، وبين من هو مثل إبليس شيطان رجيم مفسد في الأرض. لو كان يعني كما قال أحدهم: قد كنت من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن قبل بعده. هذا يعني طرائق فسق لا يحسنها من بعد، أو طرائق شر لا يحسنها من بعد. والله تلاقي بشر والله العظيم ما يستحقوا، يعني لا يصلحون لهداية، نوعية صعبة جدا. قال: فإذا كان المحل لا، احنا بنتكلم على اللي هيموت على الكفر، احنا بنتكلم على اللي ربنا علم حاله في الآخرة فلم يهديه. الناس بتقعد تتكلم كده دايما على اشمعنا، فده بنتكلم على اللي ربنا هداه، يبقى ده شاف النعمة اهو. ما هو في صحابة كتير ربنا عز وجل بعد ما حاربوا الإسلام مدة تابوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله، لأنهم شهدوا أن الذنوب من خذلانه فتابوا إليه سبحانه، شهدوا أن قلوبهم لن تهتدي إلا أن يهديها الله، فتابوا إلى الله توبة نصوحة، فتابوا من الكفر وتابوا من الذنوب فقبلهم الله عز وجل. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.